ولو أراد الله الجنة ما يحتاج إلى أمل يدخل الجنة. لا، تؤمن، توحد، تعمل، تجتهد، تصدق، تصدق، تصدق، وتؤمن وثم تعمل. لا بد من العمل، والعمل من الأسباب، وتركها قدح في التوحيد. بارك الله فيكم. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب. وإذا عندك مسألة تفضل. بارك الله فيكم. نعم. ضربت الشمس فاق الحديث كلها ولا حديث واحد؟ يعني هذا الحديث يتمم القول أهل السنة لا بد من إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففيها رد هذه الآيات وغيرها على من يرى مثلا يكفر قبل إقامة الحجة أو يحكم بالنار قبل إقامة الحجة. وما كنا معذبين في الدنيا والآخرة حتى نبعث رسولا، حتى اللي في الآخرة ما يؤذبهم يكفرون رأسا، يبعث لهم رسول، فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. الآية والحديث ينطبق على هذا. يؤتى بأربعة يوم القيامة، مولود هذا اللي مات على الفطرة مولودا، وبالمعتوه ما عنده عقل، ومن مات في الفترة، والشيخ الثاني، كلهم يتكلم بحجته فيقول يا رب، فيقول رب تبارك وتعالى لعنكم من النار ابرز، فيقول لهم إن كنت إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم. الرسول يقول، الله يقول لهم هذا في هذا الحديث، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أين ندخلها، كنا نفر ومنها كنا نفر. قال ومن كتب يعني اعتذر وقال كيف ندخلها وإحنا كنا نفر منها، ولماذا ندخلها؟ ترضى الله عز وجل وأبى، مثل إبليس. إبليس قال اسجد لآدم أبى واستكبر. ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا، آمن وأطاع. فيقول تبارك وتعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، يقول الأولين، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. يقول روي من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل والأسود بن سريع وأبي هريرة، وهذا عن خمسة من الصحابة. ثم ساق الشيخ كلام على الأسانيد، والحديث عنده صحيح. ولكن هذا الجزء الخامس تفضل. شيخنا حفظكم الله، يسأل السائل يقول الاختبار يوم القيامة هل يكون لكل الأطفال أو لأطفال المشركين فقط؟ لا، لأطفال المشركين. ما صلمين ألحقنا بهم ذرية. هل أطفال المشركين وأهل الفترة يوم القيامة يبتليهم الله بدعوتهم للتوحيد أو بدخول نار خلق نار خلقها الله فقط؟ طبعا يدخل الجنة ويطيعوا في دخول الجنة وهو كافر في نفس الوقت. ما أبى من دخول الجنة إلا بعد أن كفر. يدخل النار. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل جاء في البخاري حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. أليس فيه دليل على أن أولاد المشركين في الجنة؟ ولا يمنع هذا من الاختبار. نعم. شيخنا يقول السائل ما صحة هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا،

بارك الله فيك، وأنهم على حق يحب من أجل هذا المنهج بارك الله فيك، وهو منحرف في أخلاقه وفي سلوكه وفي بارك الله فيك. واحد يرى منهج هذا باطل يفرق المسلمين، ها بارك الله فيك، حارب التوحيد يحارب هذا المنهج، يصلي يعبد الله ليل ونهار، إيش قيمة هذه العبادة؟ إيش قيمة هذا العمل؟ وبارك الله فيكم. هذا يقول الجهلة يعني معادين لهذا المنهج. هذا المنهج هو سبب في الاستقامة والثبات إن شاء الله. الذي يريد الله به خيرا والله يقرأ هذا المنهج ويثبت ثبوتا كاملا عقيدة ومنهجا وأخلاقا إلى آخره. نعم، يعني يروح يدرس منهج التبليغ في الحلول ووحدة الوجود والخرافات والأساطير، حتى الصلاة ما يأبون أن يصلوا كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرفضون والله. والله عالج ناس من التبليغ ورب السماء وأسوق لهم الأدلة على خطأهم في هذه الأعمال في الصلاة، والله يعاندون ولا يريدون. هذه صلاة الرسول على هذه الكيفية، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، منها رفع اليدين، منها وضع الصدر، منها كذا، منها الصلاة بعد ثلاث ركعتي الفجر تبليغي تعصب، يجيب الإمام في صلاة الفجر يدخل في الصلاة في المخطوبة، ما يدخل مع المسلمين في الصلاة، وبعدين يصلي هذه ركعتي الفجر إن شاء بعد الصلاة وإن شاء بعد طلوع الشمس. يأتي والمسلمين في جماعة يقول له قال رسول الله أصلاتان معا، الرسول أواحد يصلي خارج الجماعة صلي سنة، قالوا الفجر أربعا، وبعدين بأي صلاة اعتدت؟ قال رسول الله أنكر، تقول هذه الأدلة يأبه يعاند هذا الفاسد، يقول له صلاة النبي كذا، يقول لك حاضر جزاك الله خير، ما يقول لك لا. نعم شيخنا، يقول السائل لا يقول البعض لا يجوز لك إنكار ابرح حديث يا أخوة، هذا الحديث اللي قاله الإخوان اقرأوه بارك الله فيكم. نعم. يقول السائل يقول البعض لا يجوز لك إنكار المنكر إلا إذا رأيته، أما بمجرد السماع فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. لا، يعني إذا كان المنكر مخفي لا تراه ولا تسمعه، لا تراه ولا تسمعه، ها فهذا تبحث ولا تجسس على الناس. أما إذا كنت تسمع تسمع يسب الله، تسمع يغتاب، هذا كلام يسمع ما يرى، تقييد بالرؤية فقط هذا من البلاء والجهل. نعم شيخنا، يقول السائل كيف نرد على الذي يا رك تسمع يغني يطبل وكذا وكذا، لا تجمع عليه بيته، إذا خرج يقول السلام عليك وكيف حالك، والله يا أخي الله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وحرم هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت والله أغاني من بيتك، سمعت كذا، بارك الله فيك بالحكمة، هذا من إنكار منكر. نعم شيخنا، يقول السائل كيف نرد على الذين ينكرون دلالة حديث إرسال الرسل يوم القيامة لمن كان معذورا في الدنيا بحجة أن فيه التكليف بما لا يطاق وهو دخول النار؟ لله سبحانه وتعالى أن يكلف، كلف بني إسرائيل بما كان يشق عليهم، وكلفهم بالآثار والأثقال، وكلفهم بقتل أنفسهم، وعفى عن هذه الأمة من التكليف بما لا يطاق، فلا مانع أن الله يكلفهم بهذا. الإسناد الأول معلق من طريق رواه برمندا، رواه معلقا، حدث إبراهيم بن مختار بن محمد محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سلام بن ساج أبي مالك قال سيدنا بن سلم أخبرنا به، قلت هذا إسناد ضعيف، إسحاق مدلس وقد عمله، رواه مختار صدوق سيء الحديث، ضعف هذا، أشهد له أخ ما أخرجه أبو نعيم في الحلية طريق الطبراني وهذا في الأوسط تساله عن ربيع بن سبيل عن يزيد الرقاشي عن أنس هذا ضعيف أيضا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها ثلاثة النار ولم تكن لهم حسنة وأخرج الجملة الأخيرة بإعلاف المسنده والكلام بأبي حمد المعاني من غير دمشق عن يزيد الرقاشي أصحاب مبارك من قبل عن علي بن زيد عن أنس به جاب الزهر ويشهد له أيضا ما أخرج البزار في مسنده. طيب هذا فيها يزيد الرقاشي ضعيف وعلي بن زيد الجيران ضعيف وعلك الله فيكم اشهد له ما أخرج البزار في مسنده قال به عباد هذا النوع كتب عباد ضعيف هو طبعات الكبير وفيه عباد بن مسعود وفتح القطان وفيه ضعف يقول جملة القول أن الحديث صحيح في صحيح عندي بمجموعة هذه الطرق والشواهد والله يحتاج نظر يحتاج نظر لا يقول من طريق رواه معلق ومن طرق رواه مرفوعا لكن ما إسناد إلا فيه ضعفاء أقوياء يعني أقوياء في الضعف نعم شيخنا يقول السائل ما الفرق بين الحزبي والخارجي قد يكون هناك فروق بينهم الحزبي يدعي أنه ما يكفر بالكبيرة والخارجي يكفر بالكبيرة والخارجي يطعن في أصحاب رسول الله يطعن ما عدا أبا بكر وعمر ومن عداهم يطعن فيهم بل يطعن في من أيد عثمان وعليا ومن عداهم من الصحابة لا يطعن فيهم توجد فروق بينهم الخارج الآن مثلا يعطل الصفات وعلى طريقة المعتزلة إنكار القدر والحزب قد لا يكون كذلك لكن يشاركوا في التكفير المسألة ليست سهلة بارك الله فيكم وقد يشاركوا في التكفير بالذنوب في بعض الذنوب ما هو كل الذنوب نعم ما صحة حديث السفياني وهل صحيح ايش حديث السفياني أظنه ضعيف السفياني ضعيف الظاهر نص على ضعف الحافظ بن حجر لكن حديث رجل من قحطان صحيح حديث جهجاه صحيح بارك الله فيه أما السفياني فأنا قرأت كثيرا من أسانيده في فتنة أبي نعيم يختلف في زمانه ويختلف في نسبه ويختلف في كلام كثير كل ما يصح من شيء وصدام حسين ليس بالسفياني وليس بالقحطاني وليس هو بالجهجاه بارك الله شيء آخر نعم شيخنا حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق هل في هذا الزمان من أكثر من التحليق يكون متشبها بهم لأن بعض المشايخ يقول ليست علامة لهم الآن الذي يقصد التشبه بهم الذي يريد أن يحلق رأسه لأن هذا جائز الأصل فيه الجواز ولا يريد شبه هؤلاء فهذا ليس منهم هم كانوا يتخذون التحليق شعارا لهم يميزهم عن المسلمين يتخذون التحليق شعارا كما يتخذ الشيعة اللباس الأسود هذا شعارا إمام السوداء ما شكله كما يتخذ الصوفية المرقعات وبعض الألبسة اللي يمتازون بها عن الناس هذه الشعارات التي يريد بعض الناس أن يتميزوا بها تدينا يميزوا مع المسلمين هؤلاء أهل الضلال مثل فعل الخوارج في التحليق أما الذي يحلق لأن هذا جائز فلا يدخل في هذا إن شاء الله ولا يتخذه شعارا نعم أنا يقول السائل كيف الجمع بين درء المفاسد وبين تطبيق عقيدة الولاء والبراء مع ولاة الأمر السكوت عن بعض الأخطاء المفاسد تتفاوت، مفسدة الخروج كبيرة وعظيمة جدا لا تعادلها مفسدة ولا يزيد عليها في الفساد إلا الشرك، والله أعلم. ولهذا حذر منها رسول الله شد التحذير، ووصف الخارجين بأنهم أهل جاهلية بارك الله فيك، وذمهم أشد الذم، وأمر بقتل الخوارج، وسمهم شر الخلق والخليقة. فما في أسوأ من الخروج، خروج عظيم لأن فيه فساد عظيم، تسفك به الدماء وتستحل به الفروج والأموال. شوفوا بس صدام على كفره وضلاله وقبته، يعني ما حصل من الفساد بعد مثل ما حصل بعد ذهابه، حصلت فوضى وسفك دماء ونهب أموال وإلى آخره. الصومال كان يحكمه حاكم مجرم كشيوعي لا علماني، لكن بعد ما طردوه ذهب فوضى في الصومال من ذلك الوقت إلى هذا الوقت. فالأمور هذه تحتاج إلى معالجات حكيمة يعرفها العلماء، مو الفوضويين يعالجونها، والسفهاء والأحداث. الحاكم المسلم عاصي يجب الصبر عليه أبدا ما دمت لا تنظر، ما دام يصلي أو لم ترى فيه كفرا بواحا عنده في نظره برهان. فإذا ظهر الكفر بواح انظر واجب من المصالح المفاسد، قد تقوم بحركات تقضي على الإسلام وعلى من معك من المسلمين، فصارت مفسدة أعظم. بارك الله فيك. نعم.